القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. مجلة الرسالة صفحة ناصعة من تاريخ الصحافة الأدبية في مصر في القرن الماضي، أنشأت أدباً وثقفت جيلاً واكتشفت مواهب وأحدثت نهضة ثقافية وفكرية، وربطت أواصر المودة والألفة بين الأدباء في أقطار العروبة، فكانت بحق مشعلاً من مشاعل التنوير والتثقيف والإصلاح. ماذا عن تاريخ هذه المجلة العريقة وما أحدثته من حراك في تاريخ مصر الأدبي والثقافي؟ تعالوا بنا لنعرف الحكاية. منشئ مجلة رسالة هو الأديب الكبير أحمد حسن الزيات. ولد في قرية كفر دمير القديم مركز طلخة بمحافظة الدقهلية في 2 أبريل عام 1885. تعلم في كتاب القرية والتحق بالأزهر وتخرج فيه، وحضر دروس الشيخ محمد عبده في الرواق العباسي، وكان صديقا لطه حسين منذ أيام الدراسة، لذا نراه يحكي عن هذه العلاقة وجذورها فيقول: كنا ننتقل من حلقة العلم إلى درس الأدب، ومن درس الأدب إلى مجلس الشعر، ومن مجلس الشعر إلى دار الكتب، ومن دار الكتب إلى الجامعة المصرية القديمة، ومن الجامعة إلى إدارات الصحف، نعرض عليها ما كنا نسميه يومئذ شعرا، ثم ننتهي إلى دار أحدنا فنتدارس ما حصلنا من علم، ونتذاكر ما حفظنا من أدب، ونتناذر بما سمعنا أو رأينا من سخف. فإذا أخطأنا أو نسينا لجأنا إلى ذاكرة طه العجيبة، فتعيد ما وعت لا تخرم منه حرفا، فنصحح أو نستكمل أو نستفيد. وكنا نعبد الجمال في أي معنى وفي أي صورة، وكنا نعشق الكتب، فلم ندع في الأدب كتابا مطبوعا ولا مخطوطا إلا قرأناه أو قلبناه. ونستعيد هنا مسمعا من لقاء أجراه الإعلامي الشاعر فاروق شوشة في برنامجه مع الأدباء مع مؤسس الرسالة أحمد حسن الزيات. والأستاذ زيات واحد من أدبائنا الكبار الذين أصبح اسمهم مغنيا عن التعريف بهم، فهو واحد من أبناء الجيل الأول الذي صنع ثورة 1919 الفكرية، وكان دور الأستاذ زيات في هذه الثورة مع الكتاب الآخرين من أبناء جيله هو دور الثورة على الصورة الأخيرة للأدب العربي في هذه المرحلة. فحاول الأستاذ زيات مع رواد الأدب العربي الحديث أن يجددوا دم الأدب العربي ويعيدوا إليه حركة الحياة والصدق والطبيعية والتدفق. وكان أبرز دور لأستاذنا الزيات في هذه الثورة الأدبية هو دوره في محاولة تجديد أسلوب الأدب العربي، ثم دوره في محاولة التعبير عن الحياة والفن بصدق الفنان المفكر، ثم دوره في محاولة تجديد المفاهيم النقدية للأدب العربي عموما. هذا هو أستاذنا الكبير الأستاذ أحمد حسن الزيات الذي سيقدم معه برنامج مع الأدباء حلقة الليلة. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الخير. أظن ممكن نبدأ الآن. تفضل. في حياة كل كاتب أدب عالمي تأثر به في إنتاجه الأدبي، وأدباء معينون تأثر بهم في أدبه وحياته معا، فما هذا الأدب الذي تأثرت به؟ ومن هم هؤلاء الأدباء الذين أعجبت بهم وآمنت بطريقتهم في الأدب والحياة؟ الأدب العالمي الذي تأثرت به بعد الأدب العربي هو الأدب الفرنسي، وذلك لأسباب أهمها أن اللغة الفرنسية هي لغة الثانية، فمن الطبيعي أن أقرأ بها وأن أبدأ بأدبها. والأدب الفرنسي كالأدب العربي يعتمد على بلاغة الأسلوب في الصورة والفكرة، وعلى براعة الذهن في الخلق والتصوير، وهو أقرب الآداب الأوروبية إلى أذواقنا المرهفة وعواطفنا المشبوبة. أما مجلة رسالة فقد صدر العدد الأول منها في 15 يناير 1933، وصدر العدد الأخير منها حين احتجبت عن الظهور في 23 فبراير 1953، أي أنها استمرت في الصدور مدة 20 عاما. كان سبب صدور الرسالة مرتبطا بعودة الزيات من العراق عام 32، عندما سافر إلى هناك لمدة 3 سنوات أستاذا للأدب العربي بدار المعلمين العليا ببغداد. فبعد عودته عرض عليه أحمد لطفي السيد أن يعمل أستاذا بالجامعة المصرية، لكن الزيات عزف عن العمل فيها لسببين: الأول قلة الأجر، والآخر إبعاد صديقه طه حسين عنها في نفس السنة بسبب الضجة التي أثارها كتابه في الأدب الجاهلي. فكان قرار زيات الصائب بإصدار الرسالة لتكون كما يقول منبرا للكلمة الراقية وميدانا للأدب الرفيع. ولاقى قراره هذا مساندة من أصدقائه في لجنة التأليف والترجمة والنشر، فكانوا بتفاؤله وتفاؤلهم وعزمه ومساندتهم نقطة الارتكاز ومبعث المدد، فصدرت الرسالة. ونستعيد هنا أيضا صوت الزيات متحدثا عن الرسالة. كانت الرسالة بحكم ثقافة القائمين بها والمحررين فيها مجلة عربية إسلامية شرقية تعتمد على الأدب العربي قديمه وحديثه في كل زمن وفي كل بلد، وتؤثر الأسلوب الرفيع واللغة الفصحى والأغراض النبيلة. وكان ظهورها على فترة من المجلات الأدبية الجديرة بهذا الوصف، فوجد فيها الكتاب العرب مجالا للتعارف والبحث والظهور، وميدانا للجهاد في سبيل وحدة مشتتة ووطن مسلوب وحرية مفقودة. والأمة العربية مفطورة على حب تقاليدها في اللغة والأدب والعقيدة والخلق، فلم تكد تجد مجلة ترعى هذه التقاليد وتجري عليها، حتى شعرت بأنها وجدت شيئا كانت تفتقده وتنتظره. اتخذ الزيات شعار مجلته هذه الجملة: مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون، وقد تنوعت أبوابها بين المقالة والشعر والقصة والأدب والترجمة من أدب الغرب، إضافة لرسالة أسبوعية عن الفن والسينما والمسرح. وكانت افتتاحيات الزيات في الرسالة من أروع ما يكون أدبا وفكرا وأسلوبا، لقد أودعها تجاربه ومشاهداته وانفعالاته وآراءه في الأدب والحياة والاجتماع والسياسة، فكانت وصفا حقيقيا لحياة مصر الاجتماعية والأدبية والسياسية منذ بداية الثلاثينيات وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي. أما من كتبوا في الرسالة فكانوا الصفوة الممتازة من أئمة الأدب والفكر والشعر والفن في مصر والبلاد العربية والمهجر، ومنهم طه حسين، العقاد، الرفعي، البشري، أحمد أمين، محمود تيمور، توفيق الحكيم، المزني، محمد لطفي جمعة، محمود غنيم، محمود الخفيف، دكتورة سهير القلماوي، فدوى طوقان، الزهاوي، النجفي، علي الطنطاوي، أنور العطار، نزار قباني، إيليا أبو ماضي، محمد الفيتوري، ميخائيل نعيمة، وبعض المستشرقين مثل نيلينو وبروكليمان وعبد الكريم جرمانوس وجيب. صورة أكثر عن مجلة الرسالة وما أحدثته من تنوير مع الشاعر الناقد الدكتور بسيم عبد العظيم. أحمد حسن الزيات أسس مجلة الرسالة عام 1933 وظلت تصدر لمدة 21 عاما. بلغ من أثر الرسالة أن مدرسي المرحلة الأساسية أنذاك وهم من عشاق الرسالة كانوا يستخرجون موضوعات الإنشاء من هذه المجلة ويدرسونها لطلابهم. من أثر هذه المجلة أيضا في الحياة الأدبية أنها ملأت الفراغ الأدبي عند القراء والكتاب قبل صدورها، وهي أولى المجلات الأدبية الأسبوعية في التقييم منذ عرفت اللغة العربية المجلات الأدبية حتى توقفت عن الصدور. يمكن أن نجمل آثارها الأدبية في نقاط: أولا، أنها مصدر لتاريخ الأدب ولدراسته في تلك الفترة، أنها نشرت الأدب وتابعته بالنقد والتقييم، أنها كانت مدرسة لتخريج الأدباء والأديبات، أنها كانت نافذة للأدب العالمي، أنها صنعت عشاقا للتعبير الأدبي السليم، وكانت تخدم الفكرة الإسلامية في كل ما تنشره وبما تدعو إليه في قضية الوحدة العربية، وبرز هذا التطبيق في توزيعها في مصر والبلدان العربية ومداومتها في نشر مقالات الأدباء العرب من غير المصريين وقصائدهم، وتركت بصمتها على المجتمع وكان لها دور في تشكيل الرأي العام المصري والعربي، كما تركت أثرا واضحا في مجال الفكر والفن والعلوم والفلسفة. فيكفي أنها أغنت المكتبة العربية بما نشرته من فصول عديدة جمعت في كتب مثل وحي الرسالة للزيات ووحي القلم للرافعي والبرج العاجل لتوفيق الحكيم وترجمات ديرين خشبة للأدب العالمي، واتاحت الفرص للظواهر الأدبية والفكرية الجديدة كالشعر الحر. عن تأثير مجلة رسالة يقول الأديب السوري الشيخ علي الطنطاوي: لقد كان للرسالة فضل على اللغة وفضل على الأدب وفضل على الأخلاق، وكان لها عمل كبير في إحياء روح الدين في دنيا الإسلام. لقد أخرجت للناس كتابا وشعراء، وكانت مدرسة للبيان العربي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.